عرض نصيبه من أشخاص الجبل وما سواهما بتفريغ الحرج، وليس أبدا من جلابي أن يسيرا قابل تفريغه سوى نظيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التصريف علم يعرف فيه أحكام الكلمة من حيث التغيير وردها إلى الوصول بزيادة أو خلق، فهو لا يتعلق بآخر الكلمة وإنما يتعلق بأوائلها وأواسطها هل فيها تغيير أو لا، وكذلك بأوزان هل فيها زيادة أو نقص. وفي الحقيقة ليست فائدته كفائدة النحو، لأن النحو فائدته عظيمة جدا، لكنه فيه فائدة أيضا عظيمة تعرف به كيف حركة الكلمة في أولها وفي وسطها، هل مثل من باب كذا أو من باب كذا أو من باب كذا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والتصريف لا يدخل على جميع الكلمات، ولهذا يقول حرف وشبهه من الصرف بي، حرف مبتدا وشبهه معطوف عليه وبريء خبر مبتدا، وساغ الابتداء بالنكره لاجل التحصيل. وابن مالك يقول لا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تجد. وقول وشبهه، ما الذي شبه الحرف؟ شبه الحرف نوعان، أحدهما من الأسماء والثاني من الأفعال. الذي من الأسماء هو الأسماء المبنية، فكل اسم مبني فهو بريء من التصريف. فمثل أنا ما تستطيع أن تقول وزنها فعل، نحن ما تستطيع أن تقول وزنها فعل، ما كل اسم مبني فلا تصريح فيه إطلاقا ولا تجرى فيه المواضيع الصفيه. وأما النوع الثاني فهو كل اسم جامد من الأفعال فإنه لا تجرى فيه التصريح، مثل ليس وعصر ونعمة، كل فعل جامد فإنه لا حظ له من التصريح. فلا تقول مثلا فيه وزن، ما وزن نعمة، ما تقول فعل، ما تقول هكذا، يعني بريئة من الصرف، ما يجرى عليه نظام صرف. ليس وش وزنه؟ فعل، لا، لكن ما له وزن بناء. إذا طلب الإنسان وزنه نقول هذه لا ميزان لها في الصرف. ابن مالك هو البري، بريء يعني متبرئ من الصرف، الحرف وشبهه بريء من الصرف. طيب عسى هو وزنها فعل؟ لا، لأنها كان، فصار شبه يدخل فيه ماذا؟ المبني والفعل الجامد، فصارت الأشياء البريئة من الصرف ثلاثة: الحرف والأسماء المبنية والأفعال الجامدة، يعني كلها ما يمكن تخرج إلى التصريف. وما سواهما بتصريف حري، يعني جدير بالتصريف ما سوى الحرف شبهه، فدخل في ذلك جميع الأسماء المعربة وجميع الأفعال إيش؟ الغير الجامدة، الغير الجامدة. نعم. طيب، ثم قال: وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. وليس أدنى من ثلاثي، يعني لا يمكن أن يوجد ما يقبل التصريف وهو أدنى من ثلاثة أحرف أبدا. المعنى كل شيء قابل للتصريف من الأسماء والأفعال فإنه لا يقل عن ثلاثة أحرف إلا ما غير. إنما غير ندخل فيه علاج بحذف، فهذا ربما يقل عن ثلاثة أحرف. فمثل اليد حرفان، قل لا حرفان، ومع ذلك فإنها مما يدخل التقليد مع أنها أقل من ثلاثة، لكن فيها حذف. الحذف هل سببه قاعدة تقليدية؟ يقول لا، ما هو سبب حدث اعتباطا، يعني غصب نطق بالعرض هكذا خلاص. وعلى هذا سنقول كل قابل للتصريف من فعل او اسم او حرف فانه لا يمكن ان ينقص عن ثلاثه حروف. حسن التعبير حرف لا. نعم. إذن كل قابل للتصريف من اسم او فعل فانه لا يمكن ان ينقص عن ثلاثه احرف الا ان يعتريه تغيير. طيب، في الامر قابل للتصريف ولا لا؟ لا لا، في بالعهد، في بالعهد قابل للتصريف، حيث هو حرف واحد الان. حذف منه حرفا لأنه من وفى، وفى ثلاثة أحرف قل لا، فإذا صار في علة. ولهذا قال: سوى ما غير. قال: ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يدب فيه فما ستا عدا، فما سبعا عدا. نعم. الآن أقل ما يمكن أن يدخل التصريف كم؟ ثلاثة. فهل له منتهى في حروفه؟ يقول: أما المجرد من الزيادة في الاسم منتهى الخمس، والمزيد منتهى السبع. ما يمكن تجد كلمة من الأسماء عربية تزيد على سبعة أحرف أبدا إذا كانت مزيدة، ولا على خمسة إذا كانت مجردة. طيب، على حرفين، على حرف واحد يمكن ولا لا؟ لا يمكن إلا بتغيير. على حرفين لا يمكن إلا بتغيير. على ثلاثة يمكن، وهو كثير ولا لا؟ مثاله لا فعل هذا مثل الزيت ثلاثة حمد أو حمد فعل عالم، عالم منقول. طيب كثير. طيب أربع في تغيير، أربع جعفر. لا ترى نريد أخوان المجرد، مجرد جعفر بأربع درهم، أربعة. الخامس تفرجل، المجرد تفرجل خمسة. ها الصوت فيه زيادة، ها وغنفر فيه زيادة. طيب إذا الناس واحد مثال واحد سفر جل ومثال فيها زيادة. طيب يقول وإن يزد فيه فما ستا عدا فما سبعا عدا أنا رحت فما سبعا عدا يزد فيه حتى يكون أربعة مثل يزد فيه حتى يكون أربعة مثل خالد أحمد ياسر. طيب لا خمسة. طيب نجيب الخمسة يكون خمسة مسجل لا تباح الفعل النبي الاسم مستغفر مصطفى مصطفى اسمار ميم سين ميم ألف راء صح. طيب هذا خمسة ست ستة مين سين تاء سين تاء ألف صح. مستغفر مستخرج هذه ستة. سبعة سبعة استشهاد حرنجان حرنجم أي حرنجم حرنجام يلا عليها تعالوا نسمع حرنجم كيف تجيبها ما تعرف وش معنى الاجتماع ما هو يقول تحرجم عليه هل طيب اذا اخر شيء سبعة السفر سبعة خمسة سين تاء غين تاء ألف راء سبعة سبعة إذا الزائد من شهر سبعة والأصل من شهر خمس ولا يوجد غير هذا ونقول هذا بالنسبة للأسماء العربية غير المركبة. المركب ما في ما في المركب ما في والآدم ما في الأسماء الآدم أسماء طويلة نعم تحسن شيء من الآدم من الآدم في أسماء كثيرة لا أين طيب لا ما هذا مركب أو مركب لكن في جلدة اسم التشيء هو هذا ما لازم تقبلها لكن في كثيرة قسطنطين أين طيب المهم لكن ما عندنا معلم قال وغير آخر الثلاثية وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر غير آخر الثلاثي أما آخره فلا تتنزل هذا مرجعه النحو آخر الثلاثي هو الثلاثي ما نتكلم فيه هنا لأن مرجعه إيش النحو لكن غير الآخر غير آخر الثلاثي مش يشمل الأول والثاني الأول والثاني يقول افتح وضم واكسر غير آخر قلنا منها الأول والثاني إذا كان الأول والثاني كل واحد في ثلاث لغات في ثلاث حركات في ثلاث حركات افتح وضم واكسر كم في من وجه تسعة توبه تسعة توبه قال المؤلف وزدت السين ثانية كم السين 12 يكون 12 لأن تسكين الثاني مع الحركات الثلاثة الأول ثلاثة مع التسعة 12 إذن الاسم الثلاثي يكون له 12 صورة بالنسبة للحركات في أوله وفي وسطه. طيب ما قال المؤلف للتسكين أول ليش ما يجري التسكين أول ما يجري الثاني هذا السبب التسكين للثاني نشوف أولا نأتي بالفتح الفتح الأول مع فتح الثاني جمل. طيب قنا ماشي. طيب فتح الأول مع فتح الثاني لا حذر. نعم حذر وجوئي لا تنم مع فعل. طيب ثاني أعطونا غيره. فتح الأول مع رم الثاني إيه؟ العظم لا عظم عظم صح عظم وسبع هذا فتح الأول مع رم الثاني. طيب نيجي على الفتح مع التسكين زي أي الفتح مع التسكين أي الفتح مع التسكين سبحان الله. نعم صح الفتح وهي الفتح. نعم كثير طيب وخلوة و المؤلف يقول وغير آخره افتح وضم وقته كف الثاني مع الحركة الثلاث كبد كبد ايش انتهينا منها. الأول خلي الأول مفتوح مع كف الثاني كبد مع ضمه لا كسر الأول مع ضم الثاني اللي بيجينا مؤلف من أنه يقول وفعل أهمل ما هو موضوع. طيب ضم الثاني مع ضم الأول كتب ثلاث كتب. طيب فتح الثاني مع فتح الأول ذكرناه على كل حال يصير صور ومع التسكين ثلاث تكون 12. قال وفعل أهمل فعل أهمل يعني أن العرب لم تنطق بكلمة فعل بل أهملت ولكن المؤلف ذكره إتماما للتقسيم فقط ما للتقسيم والحصر ولكنه أهمل على أن بعضهم قال إنه غير مهمل لكنه نادر نادر. قال والعكس يقل. وش العكس؟ فعل تعكسها فعل فعل مثل فعل ايش حمد هذه ما في الماضي. طيب في الماضي يا اخوان ما ندرى الحاجه من العاده ان العاده لازم ولهذا يقول العكس يقل لقصدهم يعني لقصد العرب تخصيص فعل بفعل يعني انهم قل نطقهم بفعل في الاسم لأنهم نقلوا هذا الوزن إلى الفعل الماضي الثلاثي المبني المجهول لقصدهم تخصيص فعل يعني تخصيص الفعل هنا فعل مو بالمقصود الميزان المقصود اسم الكلمة يعني قصدوا أن يكون فعل من خصائص الأفعال من خصائص الأفعال ولهذا قال لقصدهم تخصيص فعل بفعل. ثم انتقل المؤلف إلى حكم الفعل الثلاثي قال وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو رم هذه أوزان الفعل انتقل إلى المؤلف داعي ذكر أوزان الاسم. قال وافتح وضم واكسر الثانية ولم يتكلم عن الأول لأن الأول مفتوح في الأفعال. الأفعال أولها إن مضموم إلى ظنة المجهول وقد ذكره بقوله يزيد نحو ظنه، وما عدا ذلك فهو مفتوح. أول أفعال كلها مفتوحة، دعونا من المفتوح عند وصل ما هو هذا محله. طيب مفتوح الثاني يقول وفت وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي، فصار يقول في ثاني كم من وجه؟ ثلاثة، الضم والفتح وكسر. نبدأ بالضم فنقول عظم أولى، في الكسر شرب فرح، الفتح وقف ضرب قعد، تم تودان فعل الآن. بعدين وزيد نحو ظلم، هذا المظلوم الأول مكسور الثاني. متى يكون مظلوم على المكسور الثاني؟ إذا كان مبنيا للمجهول، فصارت أوزان الفعل أربعة. الأول مفتوح على كل حال ما لم يدر المجهول، طول الثاني فيه ثلاث توجه، الفتح والكسر والضم. كذا غنم. طيب الفتح كضرب والكسر كشرب والضم كعظم وشرف وكرم وما شئت. الله أعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى التفريق عرف وكيف هو من الصرف بري وما سواهما بتفريق هرج. التفريق عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام جملة الكلمة العربية وما نقلوا فيها من أثارة وزيادة وصحة وعلاج. طيب إذا هو خاص بأبنية الكلام العربي، أما غير العربي وهو العجمي فلا له دخل في باب التفصيل. فمثلا أذربيجان ما له دخل في التفصيل لأنه عجمي. أولا طيب أين كل عجمي ما تؤصى دنيا بكثرة ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمثلة والأفعال، فأن الحروف على أفعال كلها غير جامدة. إيه ممكن ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمثلة والأفعال غير جامدة. نعم فأن الحروف وكيف هنا فلا تعلق بعلم التفريق بها، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابع تفريق سوى ما غير، يعني أنه لا يحضر التفريق من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه. فأقل ما تبنى عليه من أسماء المتمثلة والأفعال ثلاثة أحرف، ثم قد يعرض لبعضها نقص فيكفي. وقل وما الله وقل الله وقل زيد وقل زيد وقل زيدا وقل زيدا كزيدا الشكر من وقايا ما الله بناء على ان اصل يمين الله بس وما الله لا عندنا وما الله يمكن مو الله يعني على أنه من أي من أي من الله ومنتهت من خمس من تجرد لا الهمزة هو أصل وما سبع العجر الاسم قسمان ومنه فيه مجرد عن الزيادة فالذي فيه هو ما بحر حروفه ساقطا وضعا ساقط ساقط وضعا وأكثر ما يبلغ الاسم بزيادة سبعة أحرف نحو أحرف الجام وإسم وشهد لا شيء مفرد المجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في اصل الوقت وهو اما ثلاث كخلف او رباع كجعفر او خماسي وهو غايته كتخرجت وغير اخر الثلاث كحرب هو الذي بعض حروفه ليس ساقطا يعني ما لا يسقط شيء من حروفه قد نعمل فيها شيء المعنى ما لا يسقط شيء من حروفه هذا المجرد نعم ما لا يسقط شيء من حروفه فمثلا فل على وجه المثال ما يسقط شيء من حروفه لكن مثلا يقول مصطفى على ما فيه وش اللي يسقط الميم مصطفى ووقت يعني من الصفوة من الصفوة فالحروف الأصلية فيه هي الصفوة والفاء والواو اللي هي الألف مقصورة نعم كيف إيه والله مطلق المتمكن وزيادة المتمكن أنا غير المبني المعرب متمكن ثم إن كان ينصرف فهو متمكن أمكن وإن كان لا ينصرف فهو متمكن غير أمكن فثلث مثل متمكن أمكن نعم لا السنة أصلية علامة الزيادة ذنه إن نطقت بحرف من حروفه فهو ذلك وإن لم تنطق فهو أصل ثالث وش وزنه فعل كذا طيب جعفر فعلل تفرجل فعلل صح ورث لكن مثلا تنجيل تعليل إذن اليدين في قنديل ولا لا كلا زهران قائم فاعل نطقت بالالف ما دام نطقت بها في الميزان بلفظها فهي الزائده فقائم فاعل ها طيب مستقيم شوف مستقيم على وزن مستفعل فيها لا لأن أصل مستقيم مستقيم أو بالأصح مستقيم يتحرك الواو بالكسرة فقل الأجياء لأن نقلت الحركة اللي في الواو إلى الساكن فهي قبلها فقلبت الواو يا عم وصار مستقيم فمستكبر مستكبر كذا الآن نطقت بالميم والسين والسين إذا هنا الزايدة هذا أصل كل حرف ينفذ عنها هو ذا ها ها أي نعم نعم هي أكتاب للثاني فقط ما لا تأخذ بدون الثاني نعم ما فقط نعم الزائد الميم وسط اللي يقول الصائم وعبد المصطفى أصل مصطفى نعم إيه ما هو النبي كم نعم أزيد قال مسبوقة بماء ومدعى مسبوق إما أن يكون مضمون الأول أو مكسورا أو مكسورا وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضمون الثاني أو مكسورا أو مكسورا أو ساكنا فيقول مما يا إثنى عشر بناء حاصله من ظل حاصلة من ظل ثلاثة في أربعة وذلك لكم حكم وعمر ودوء ودوء ودوء ولكم طيب الآن حفل وعنق ودؤل وصرع هذه جاء به وحدها لأنها مضمومة الأول والثاني بالحركات الأربع والسكون الحركات الثلاث والسكون أولا قف على وزن فعل عنق وزن فعل دؤل فعل فرد فعل كسر الأول كسر الأول يعني يقول علم إبك إبل عنب عنوري أربع علم على وزن فعل جبوك على وزن فعل على وزن فعل الناس بيئتنا من الكلام وإبل على وزن فعل عنب فعل نعم ونحو فل هذا مفتوح الفعل فل فعل فرف فعل عضد فعل كبد فعل نعم وهذا بناء الى مصنف على عدم الاسلام سبق فالثاني ما كان على وزن فعل بضم الاول وفتح الثاني كذلك وانما قل ذلك بالاسماء لانهم حفظوا تحقيق هذا الوزن بفعل ما لم يسمى فاعله فبوب وحكم واستقبل المقصد الثاني من فعل بلاده وجد نحو ظلم ومن جهان أربع فيه الربا وإن جده فما تلك العدا أرجع إلى قدر لا مجرد غير مليئه فمن قسم الاسم إلى ذلك وأكثر ما يكون عليه مجرد أربعة فقر وأكثر ما ينتهي بالزيادة إلى ستة والاختلاف مجرد أربعة قال ناقص على الاسم المزيد وفي المجرد نعم والاختلاف من جهد أربعة رجال ثلاثة بفعل ساهل وواحدة ذكروا، والذي بفعل مفعول فعل ولهم الفاء وكسر العين قبول. ولا تكون الفاء في يديه الفاء الا مفتوحه، ولهذا قال المصنف افتح وضوء مفتوح الثاني وجعل الثاني مثلثا وسكت عن الاول، وعلم انه يكون على حاله واحده وتلك الحاله هي كفر. وأن ينصار بالزيادة على خمسة فتجحر أو على ستة جحرا جمع مثل مجرد رباعي رباعي فعلل رباعي فعلل مثل مجرد رباعي فعلل وفعل وما في علم وما في علم وإن على فما فعل عليه الله فعل يمكن أن نقرأ طيب حواف أعدلنا أعدلنا الاسم الرباعي المجرد له ستة أوجان، الأول فعلل بفتح أوله وثالث بسكون ثانيه نحو جعفر، الثاني فعلل بفتح أوله وثالث وسكون ثانيه نحو طيب الآن نطبق فكرة على ما قال المؤلف، أول مكسور وثالثه مكسور أيضا والثاني ثالث. طيب الثالث فعل بشكل أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه نحو درهم وهجرة. الرابع فعلا بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو فرس. الخامس فعل بفتح أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه نحو إجبر. الثالث يدبر بفتح أوله بفتح أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه مضبوط. نعم لكن هو عندنا فعل لأن الثالث الأعلام مشددة ومشدد أول حرفين ثالث. نعم الثالث فعلا بضم وثار بقوله فإن على إلى آخره إلى أبنة الحماة وهي أربعة، الأول فعلا وين فإن على وما فعل فعلل وإن على وما فعل لي. ها أيه وإن على ها أي يمكن أطلع عنه المنزل الظاهر أنه تعرف إن على جد الفاتب يمكن أن يكون ثاني. الأول تعلم بذكر أول وثاني وسكور ثانيه وثالث رابعه. بذكر أول وثاني وسكور ثانيه وثالث رابعه. تعال لا وسكور ثالث وثالث رابعه. نعم. الثاني فعل فعلا فعلا فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن يعني فعلن بفتح أول وسكون ثاني وفتح ثالث وفتح رابع نحو جحمل لا جحمل. الثالث ايش جحمل عظيم الجحمل للنساء الثقيلة السمجة أو هي العجوز الكبيرة ومن الإبل الكبيرة في السن. ها عندي منه دي نعم. الثالث تعلم تعلم تعلم بضم أول وفتح ثاني وسكون ثالث وفتح رابع اللحن وزعمل. نعم. الرابع تعلم بفتح أول وسكون ثاني وفتح رابع اللحن. هذا غلط نفسه انتقده. تعلم. نعم. بفتح أول وسكون ثاني وفتح ثالث وسكون رابع اللحن. نعم. وجعل بقوله وما غاير الى انه اذا جاء سيء على خلاف ما ذكر فهو الا ناقص والا مزيد فيه. فالاول كذب وذم والثاني كاتخاذ واختبار. والحرف ان يلزم كعصر والذي لا يلزم الزائد مثلك احتلي مثلك احتلي. الحرب الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرب الأصلي، والذي يثبت في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد نحو ضارب ومضروب. هذه قاعدة بينة. يقول الحرف الذي في الكلمة إن يلزم يعني يستمر في كل تصاريفها فهو أصل، وإن سقط في بعض التصاريف فهو زائد. عرفتم؟ فمثل ضارب وشبنتها فيها ثلاثة أحرف الضاد والراء والباء. شف إن سقط واحد من هذه الثلاثة في التصريف في بعض التصريف فهو زائد، وإن بقيت في كل ما تصريفها فهي أصول. ضارب خذ منها ضارب ضارب جاءت الضاد والراء والبعث، لكن جاءنا زياده الالف وهي الالف لان الالف تذكر في بعض التصاريف. مضروب لجوه عندنا الضعف مره واحده قصور جاء فيها ميم وواو وهو زائده لنا. طيب خرج الخاء والراء والجيم، هذه الثلاثه ما تذكر في كل التصاريف. تقول استخرج يقول خرج أصول والهمزة والسين والتاء زوائد، مستخرج الخاء والراء والجيم أصول والنون والسين والتاء زوائد. وعلى هذا فقط، فإذا قابلت قائل ما هو الأصلي من حروف الكلمة فقل هو الذي يلزم في كل التصاريف هذا هو الأصل. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد. الذي مبتدا والزائد خبر. نعم. ومثل المؤلف قوله مثل تحتري، الواقع أن تحتري فيها حرفان زائدان وهي الهمزة والتاء، والمؤلف ما أراد أن يحصر في هذا المثال كل الحروف الزوائد، أراد أن يضرب مثلا بحرف زائد فقط، فالتاء زائدة والهمزة زائدة. فهل على المؤلف عيب في هذا؟ لا، لأنه يريد أن يمثل بحرف زائد، ولا يعني بذلك أنه لا يكون في الكلمة حرف آخر زائد. نعم. طيب ما هي حروف الزيادة؟ يقول الشاعر سألت الحروف الزائدات عن اسمها، سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتفهيم، أمان وتفهيم هذا الجواب. نعم، سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتفهيم، أي ما أنزاله تغيبون. سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتفهيم. نعم. طيب أمان وتسليم أكثرين جعفر أصل أصول كده أصول الجيم والعين والفوضى كده أصول أول كيف يكون والمشكل جعفر ما فيها بعد حرف من حروف الزوائد فنقدر نفخر. نعم، فماذا نقول؟ نضاعف الله، فنقول في جعفر فاعل كذا، ولا ما نقول فعل فعل جعفر، لا يقول بأن المتقرر أولى بأن يكرر. نعم، ولهذا قلنا إن الله هي للضعف هي العين، إلا لو قلنا فعل على وجه شاقر لا شك، لكنهم يقولون إن الضفاء المتطرف أولى. هل من جهة أخرى أن تضعيف اللام غالبا أفهم من العين، العين تحرف من الحرف، ثم ربما يصل الواحد فيه كحة ولا شيء عندما يشددها يكح من عدم نبرة شيء فيما سبق كلمة، لكن اللام نعم اللام سهلة. فنقول في وزن جعفر فعلا. طيب وقال غسطو غسطو كل أصول كل أصول وشو قلت وزنة وعلم الغسطو قال علمنا ما هو أنا عندي مشهور حبه من نفسه من قبل عزيز طيب ما لا يريد ويو الكلمة الأولى أصولها بالتاء والعين والياء، فيقابل أولها بالتاء وثانيها بالعين وثالثها بالياء، فإن بقي بعدها هذه الثلاثة أصول أجبر عنه بالياء. فإن قيل ما وزن ضرب ضرب فقل فعل، وما وزن زيد فقل سعد، وما وزن جعفر فقل فعلي، وما وزن شفتك فقل فعلي. وتكرر اللام على حسب الوصول، وإن كانت الكلمة زائد عبر عنه طيب قام فيها حرف من ضرائب الأرض. نعم أصل وش الدليل؟ ما يمكن نقل عن ذلك الفعل وولد، ما يمكن نقل عن ذلك إلا لأن لا يمكن يوجد قابل تصحيح أقل من ثلاثة أحرف إلا ما غير أولى. طيب إذا قام لو قلنا إن وزن اختار ما صح، لم يلزم ذلك أن ينقص عن ثلاثة أحرف. إذا نقول وزنها فعل فعل خاف الكبلة ما نريده ذنوها خطأ كيف خاف أما الفعل ما يمكن يكون ساكن عليه فعل نعم فعل. طيب نعم الكبلة ثانية فعل إيه لأنه نام نوم ولهذا جاء ينام فهم الذي فعل يفعل كفرح يفرح قام قوم قوم. طيب مش وإذا كان في كلمة زاهد عبر عنه بلفظه لئلا قيل ما وجه ضارب فقل زاهد، وما وجه جوهر فقل فوعا، وما وجه مستخرج فقل مستفعل، مستخرج فقل مستفعل. هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي، فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصلي، وهو المراد بقوله وإن يكن الزائد ضعف أصلي فجعل له في الوزن ما من أصله. هذه مستثنى، لاحظوا أن الزائد زائد برفض السفل، زائد برفض السفل إلا في هذه المسألة. إذا كان الزائد مضاعف الأصل فإنه يجعل له ما من الأصل، فإذا كان الزائد تضعيف اللام العين فإن مضاعف العين فهمتم؟ ولهذا قال إن يكن الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما الأصل. نعم فتقول في وزن زوجاً إفعوعاً فتعبر عن الجار الثانية بالعين كما عبرت بها عن الجار الأولى لأن الثانية ضعفها، فتقول في وزن قتل فعل، وتقول وزن كرم فعل، فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الاول، ولا يجوز ان تعبر عن هذا الزائد بنفسه، فلا تقول في وزن زوجنا اتعودنا، ولا في وزن قتل فاعتلى، ولا في وزن كرم فرعنا فعلى. كرم كتب فيها معنى اخر وهي يقول قتل فيها نعم فيها حق زائد ان اتعودا تسلم حق الزائد قل لا قول. طيب قتل فاعتل هل ممكن لو لم نمشي على القاعده هذه لقلنا هو بها فاعتل لان نكتم الحروف الحروف الزياده. طيب هذه الثالثه كرم ما نقول فاعل اولا لان ضمنه من حروف الزياده صح، وثانيا ان هذا مضعف لاصل والمضعف للحرف الاصلي يجب ان يؤتى به على وزن ذلك الحرف الاصلي. نعم انتظر مضاعف نحن الثالثين مرة. نعم. أما الأول لأن الواو. إجر لك يا عمي. بعدين. خلنا حروف تمثل. حق بتأخير حروب تمثيل ومحمول والخلق فيه بالكلم لم المراد بكلم الرباعي بتمثل المراد بتمثل لا بتمثل المراد بتمثل الرباعي وهذا أيضا محتاج إلى تعريف في الفعل يعني عدد من إله واحد منكم يجب بشهد الله ها؟ فهم يسلين؟ ليه؟ أسمتم هذا؟ كل أي حق بعض الخبز هذا؟ أي حق مع الخبز بعض الخبز؟ الخبز المدور هذا؟ المراد بكيف الرباعي الذي تكرر التائه وعينه ولم يكن احد مكررين صالحا للحقوق فهذا النوع يحكم على حروب كلها بانها اصول فاذا صلح احد مكررين للحقوق ففي الحكم عليه بزياده خلاف وذلك له اللام الثانية والكاف الثانية صالحان للحقوق بدليل صحة لم وكف لم وكف فاختلف الناس في ذلك فقيلهما مادتان وليس كفك من كف ولا لملم من لم فلا تكون اللام والكاف زائدتين وقيل اللام زائدة وكذا الكاف وقيلهما بدلان من حرف مضاعف والأصل لم وكفك ثم أبدل بلحن المضاعفين لام في لم وكاف في كف وش عندك انت تقول عطني اللي عندك على ما من محمد من اللي غيبون ودي بما قال لا نعم فحلف أكثر من أفضل الآن المؤلف رحمه الله بدأ يبين مواضع الزيادة لما عرفنا حروف الزيادة لها مواضع الأول قال كل ألف صاحب أكثر من أفضل فهو زائد كل ألف صاحب أكثر من أفضل فهو زائد طيب وإن صاحب أصليه فليس بزائد ومثل قال ألف لكن ما صاحب إلا أصليه وهي القاف واللام لكن قاتل قاتل الألف صاحب أكثر من أصليه يعني القاف والتاء واللام ثلاثة أصول فكل ألف صاحب أكثر من أصلين فهو زائد بغير ميم وش الميم الكذب يلا واضحة القاعدة واضحة وغضب فإن صاحبت أصلين فقط فليست زائدة بل هي إما أصل فإيا وإما بدل من أصل فقال وداع ولا فدا والواو إلى إلى يعني نعمة هي الإلى بكسر همزة من الرضا النعمة وهو واحد العلاء في نحو قوله تعالى في عيه الأرض من قبلها نعم ولا فدا والواو إلا وقعا كما إلى عندنا بدون تنوين عندكم الأولى الآن أن المؤلف يريد هذا التنوين يعني في هذا الأولى حرفها وهي يجوز ان نقول اذا نعم. وإلى كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع أي كذلك إذا صحبت الياه أو الواو ثلاثة أخوت الأصول فإنه يحكم بزيادتها إلا في السماء المخرج المخرج طيب يقول وإلى كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع أي أقرأ الشرح أي كذلك أي كذلك إذا فحلت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتها إلا في الثنائي المقرر فالأول تصيرة ويعمل وجوهر وعجوز والثاني فيؤيؤ لطائر ذي مخلب ووعوع مصدر وعوع إلى صوت الياء والواو في الياء والواو في الأول زائلتان وفي الثاني أصليتان. طيب جاء الألف والياء والواو فإذا صاحبت الياء أكثر من ثلاث سطور أكثر من أصلين فهي زائدة. إذا صاحبت الياء أكثر من أصلين فهي زائدة. وكذلك الواو مثال ذلك صيرف صيرف نقول الياء زائدة هذه لأنها صاحبت أكثر من صيرف الصاد والراء والفاء إذا فالياء صيرف زائدة ولنا أن نعرف أنها زائدة غير ما قال المؤلف يعني إذا شبه عليه فأنت قدسها إلى صفائف أخرى تقول الصيرف هو الذي يصرف الدراهم الدنانير من أين المقولة؟ من صرف عرفنا الآن أن الياء زائدة إن حتى لو ما أعطانا المؤلف القاعدة هذه نعرفها من التصرف الأخرى كذلك أيضا يعمل يعمل مش يعمل إن هي يعمل في المضارع يعمل إذن أهل المضارع كلها زائدة حتى الألف والتوالي لكن يعمل يقول عندي البعير القوي على العمل وليعمل الناقة يا زيد زيد ليعملات ولو تتهري المعملات الزبل أو ليعملات الزبل تطاول الليل عليك تنزلي المهم الآن إن يعمل ما هي يعمل في المضارع بل يعمل اسم الياء نقول فيها زائدة ليش لأنها صاحبت أكثر من أصلين طيب ولنا أن نعرف هذه الطريقة أخرى كما ذكر كذلك عجوز جوهر جوهر وزنها فعلا هو عظم وما الذي يدلينا أن الواو زائدة لأنها صاحب أكثر من أصلين هذه ربما أنه يعثر عليك عند التصريف أن تعرف أن الواو زائدة يكون جوهر منه مشتقة من جهة اسمها ما تستطيع هذه نعم نحتاج إلى القاعدة التي ذكرها المؤلف فنقول لأنها صاحبت أكثر من أصلين طيب ويقول عجوز واضح واضح وش وزنه هعود فالواو صاحب أكثر من أصلين وأكثر من العجز قال المؤلف لكن إلا في الثنائي المكرر الثنائي المكرر فإنها لا تكون زائدة مثل يؤ يؤ يؤ يقول لطائر ذي مخلب والمخلب ليس معناه مخلب يحفظ به الألف لكن المخلب يطير به الطيور والأرانب وما أشبه ذلك وهذه المخلب هو الهناك التي تخرج في ساقه أو هي أبصاره أبصاره فهو طائر معروف يمكن أن الطيور منكم اللي يعرف الطيور يعرف اللي يعرف هذا نعم طيب وعوع وش معنى وعوع؟ يقول نكثر وعوع إذا صوت. عندنا هنا واو أولى صاحبة أكثر مصري لكنها مكررة مكررة الواو هذه مكررة وأولى يؤ الجهاري مكررة اليأوى فلا تكون زائدة ولهذا نقول في وزن يؤ إيش فعل فعل ولا نقول وزنها فعل وفي وعوى فعلا ولا فعول فاعل زي مش نعم ما في زائد لأن الثاني مكرر الأول أي قصة في الأول يعني سيرق ويعمل جوهر فالياء والواو في الأول اللي سيرق يعمل جوهر عدود وفي الثاني لنغم وفي الثاني كسيرق وفي الأول كسيرق والثاني كيوم فإن سبق أصلين قدم بأصالتهما فإن سبق نعم طيب اللي مر علينا كم من حروف الزيادة؟ لا اللي مر علينا الآن مواضع ثلاث الهمزة والواو والياء الآن الميم والهمزة الميم والهمز موضع زيادتهما إذا سبق ثلاثة أصول إذا سبق ثلاثة أصول فهما زائدتان أحمد سبقت الهمزة ثلاثة أصول أولى من حاء ميدا فالهمزة إذن زائدة لكن سأل الهمزة غير زائدة أولى طيب ما في سؤال أخرج زائدة لأن سبق ثلاث فصول الميم الميم إذا سبق ثلاث فصول فهي زائدة مكرم سبق ثلاث فصول كافر ميم إذن هي زائدة من سبقت اثنين سبقت اثنين إذن فهي غير زائدة طيب إبل أصلية لأنها لم تسبق ثلاث فصول مهد أصلية طيب يلا ثلاث همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين يقبل أكثر من حرفين لفظهما لفظها رمي نعم أي كذلك يقسم على الهمزة بالزيادة إذا وقع آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين نحو حمراء وعاشوراء وقاصعة فإن تقدم الألف حرفا فالهمزة غير زائدة نحو كساء ورياء فالهمزة في الأول ألم من واو وفي الثاني بدل من ياء وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كما وجاء ما شاء الله صار همزة إذا سبقها ثلاثة حروف فهي زائدة وإن سبقت ثلاثة حروف أصول فهي زائدة تمام، زائدة في الأول زائدة في الآخر. إن صدق بها فأحرف، إن صدقها إن صدقت ثلاثة أحرف أصول فهي زائدة. طيب أعطى لا تحتاج إليها، أعطى صدقت ثلاثة أصول فتكون زائدة، ولهذا وزن أعطى أفعل. هنا لما النور في الآخر كالهمز وفي نحو رمان كريم أطال فالكفي النور في الآخر كالهمز وفي نحو رمان كريم أطال فالكفي النور إذا وقعت آخرا بعد ذلك تقدمها أكثر من حرفين خفي عليها بالزيادة كما خفي على الهمزة حين وقعت كذلك، وذلك نحو زعفران وشكران فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية نحو مكان وزمان. ويحسن أيضا على النور بالزيادة إذا وقعت على حرفين وبعدها حرفان كغضانها. يعني إذا وقعت الوسط تكون زائدة. طيب إذا قلنا أكرام سبقت بآلة مسبوقة بثلاثة أصول، قول الألف زائدة والنون زائدة. طيب مكان ليش؟ ليش؟ لأنها سبقت لم تسبق إلا بحرفين، بآلة قبلها حرفان فتكون نون أصلية وزمان كذلك، ولهذا الزمان من الزمن النون أصلية. طيب غضن صار النون زائدة لأنها وقعت وسطا في بين خمسة أحرف بين أربعة أحرف كذا. المؤلف يقول فإن مسبقة ثلاثة فهي أصلية، وسواء كانت في الأخيرة أو كانت بين أصليين. طيب غضنفر وشو غضنفر؟ الأسد. كيف تجمع غضنفر؟ فعلل فعلل، ولم نقل فعلل لأن الزائد ينطق بيفضل يقال فعلل. نعم نعم أصدقاء ثم مرتجل هذا مرتجل مرتجل لأن هذا القرآن أصل القواعد المتوالية ويمكن أن من غرفر نعرف ينظر في القاموس راجع القاموس لكن غرفر في اللغة هو وقعت بين حرفين حرفين راضاً هي الثالثة لا تنبه إذا وقعت حرفين وبعدها حرفين إيه تكون أصلية إيه مثل صم هي أصلية وقعت بين حرف وحرف. نعم يلا مش مش الوقت. والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفهام والمطاوعة. نعم تزاد التاء إذا كانت التأنيث قائمة. نعم الساعة الأخير إذا كانت بالتأييد كقارنة والمضارعة نحو أنت تفعل أو مع السين بالاستفعال وفروع نحو استخراج ومستخرج ومستخرج ومستخرج ومستخرج أو مطاوعة أو مطاوعة فعلة نحو علمته فتعلم أو فعلله فتدحرج. والهاء وقت الكلمة ولم ترف واللام إشارة مستهرة مستهرة تزاد الهاء في الوقت نحو لما أبنها أرحم البيت اللي قبله. طيب التاء في التأنيث زائدة مثل قائمة نقول فيها التاء زائدة كل ما جاء التاء في التأنيث هي زائدة سواء في مشتق أو في جانب شجرة زائدة. طيب كذلك أيضا في المغارعة